كمثل رجل أتى قوما فقال لهم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاة النجاة. فأضعوا طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة أخرى فأصبحوا مكانهم فصبحهم العدو فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من حق. يقال في قصة من العرب أن قوما خافوا عدوا لهم، خافوا أن يهجم عليهم، فأرسلوا رجلا عينا لهم أي جاسوسا ينظر أين الأعداء الآن. فذهب هذا الرجل فلما اقترب من جيش العدو أمسكوه وأمسكوه، فتفلت هذا الرجل من بين أيديهم تملص حتى هرب. فظلوا يجرون وراءه وينزعون ثيابه حتى نزعوا ثيابه بالكامل حتى أصبح عريان. فظل يجري ويهرب حتى وصل إلى قومه، ثم صعد على تبة عالية وقال يا قوم إن العدو منكم بمسافة فالنجاة النجاة وإني أنا النذير العريان. فصدقوه لما رأوا من هيئته، لما رأى الرجل بهذا المنظر قد تعرى ويأتي متلهف وخائفا علموا أن كلامه صدقا فصدقوا كلامه. حديثنا أيها الإخوة عن النذير العريان، حديثنا عن هذا الطارق الغاشم، عن هذا الذي لا يهاب ولا يرجع عن أحد، عن هذا الذي يدخل على الملوك والسلاطين غير هياب ولا رجاع. حديثنا عن ذكر الموت، ولا أقول لكم الموت فإن الموت له حديث خاص، ولكنه هذا مقدمة بين يديك. فيا أخي الكريم، إذا أردت أن تحسن خاتمتك فعليك أن تذكر الموت كثيرا في هذه الحياة، فإنه هو الصوت الذي يذكرك بالآخرة ويسوق القلوب برفق إلى الله تبارك وتعالى. إنه ذكر الموت بل كثرة ذكر الموت، فإنه ما أدخل على واسع إلا ضيقه، وما دخل على ضيق إلا وسعه، وهو بريدك إلى الآخرة. فالناس يا عباد الله حولنا كل يوم يموتون، كل يوم نرى ذلك مرارا وتكرارا، فأي قلب بعد ذلك لا يرجع ويخبط إلى الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، لقد أصبحت قلوبنا إلا ما رحم الله جلاميذ كالحجارة أو الحديد، وكان ينبغي علينا أن نتخذ كل سبيل حتى تلين هذه القلوب. وأفضل سبيل لإلانة هذه القلوب هو ذكر الموت، فإن الله تبارك وتعالى قد حضنا جميعا على كثرة ذكر الموت، فهو الدواء النافع لتلك القلوب. وحتى لا يتفلت الموضوع مني، نتكلم على ثلاث نقاط: أولا النذير العريان، ثانيا رفيق الموت، ثالثا تذكروا فقروا فأعينوني أسمعكم. قال الله تبارك وتعالى مذكرا لي ولك: يا من خدعت بهذه الدنيا، يا من خدعت بطول الأمل، قال الله مذكرا لك بأصلك أيها الميت، وأن من خلق ميتا ينبغي أن يرجع إلى أصله ميتا مرة أخرى. هذا هو إجماع العقلاء فضلا عن أهل الشريعة والفقهاء. قال الله تبارك وتعالى مستنكرا: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم أحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون. إن أبا بكر رضي الله عنه عندما أراد أن يعزي نفسه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ورآه قد مات، قال لبكر يعزي نفسه: أما الموتة التي كتبت عليك فقد زغتها يا حبيبي، أما الموتة التي كتبت عليك على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد زغتها يا حبيبي، لابد لكل أحد أن يذوق هذا الموت. قال تعالى: كل نفس، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال تعالى: كل من عليها فان. وانظروا أيها الإخوة إلى هذا اللفظ الشنيع: ذائقة الموت. فهذا الأمر سيتزوجه، وما أمره لمن لم يكن مستعدا له، وما أجمله من يوم لمن اتخذ له استعدادا. لقد ساق النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة يذكرنا بهذا الأمر. ففي البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين وليست وصيته عند رأسه؟ بالله عليكم، من الذي يوصي؟ الحي أم الذي يخشى الموت؟ فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك في كل ليلة تنام فيها لا بد أن تتذكر الموت، أي لا بد أن تطمع أن تشرق عليك شمس هذا اليوم التالي، فإن ذلك أنقى لقلبك. وأخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر أمه، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا. وفي رواية قالوا: فبكى حتى فزع من كثرة بكاء النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة فزعوا، خافوا وقلقوا حتى أن يحدث شيء للنبي صلى الله عليه وسلم. من شدة بكائه صلى الله عليه وسلم فزع الصحابة. قال أي راوي الحديث: فلما أقبل علينا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، بكيت حتى فزعتنا. قال: وكذلك؟ أي فزعتم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني استأذنت أن أستغفر لأمي، أن أستغفر لأمي فلم يأذن، أي الله تبارك وتعالى، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن. واستمع أخي الكريم، فزور القبور، فزور القبور فإنها تذكر الموت، فزور القبور فإنها تذكر الموت. هذا مقصد شرعي قد حسن النبي صلى الله عليه وسلم أن تتذكر الموت كثيرا. وأنا لا أريد منك أن تقعد مع نفسك تقول: الموت الموت الموت، لا، أنا أريد أن يكون الموت على قلبي، على رأس قلبي، في كل لحظة على بالك. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك وأكل وشرب وتزوج، ولكن الموت كان على رأس قلبه صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: استكسروا من الضحك، من الرغي، من الكلام في سيرة فلان وفلان، من النميمة، من الضيقة، من أكل لحوم المسلمين. استكسروا من ماذا؟ استكسروا من ذكر هادم اللذات، فإنه ما ذكر في واسع إلا ضيقة. أصحاب الأموال والعقارات والشركات والتجارات لو تذكروا لحظة الموت، هذا الواسع لا فيه والله عندما يتذكر الموت تضيق عليه الدنيا، فإنه ما ذكر في واسع إلا ضيقه، ولا ذكر في ضيق إلا وسعه. الأخ الفقير اللي ضاقت عليه المياه، والله لو ذكر الموت لوسعت عليه الدنيا، لعلم أن هذه الدنيا ثانية وأن قليلا منها يبلغه إلى الآخرة فيضيق عليه واسعه. إذن لابد لكل منا أن يتذكر الموت، أن يتذكر انقطاعه عن هذه الحياة، وأنه قد لا يرى هذه الوجوه مرة أخرى. كل واحد يتذكر هذا. اليوم نرى بعضنا الآن ممكن بعد دقيقة أو بعد دقيقتين أو بعد ساعة قد نظر أخوك الذي بجانبك. ضع هذا في بالك دائما. انقطاع عن هذه الدنيا التي فيها عمل والأحساب إلى شيء آخر فيه حساب ولا عمل. ولا بد لكل منا أن يتذكر تلك الحفرة البشعة التي هي داري ودارك، ويعلم كيف ستأتيه سكرات الموت. قال صلى الله عليه وسلم: أكسروا من ذكر هذه الملذات. فالموت يا إخوة الكرام، الموت وضيع بشع، وأبشع ما فيه هذا الانقطاع. وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع قرع نعالهم وهم يولون عنه. عندما يخبر الميت الدنيا كلها تزول عنه، كلها راحت بمجرد ان يسمع قرع نعالهم. فإلى الذين يشكون قسوة قلوبهم، نسأل الله ان يرفق بقلوبنا وقلوبكم. اسمعوا هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياة. فقال الصحابة رضي الله عنهم: إنا لنستحي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، أليس هذا الذي تذهبون إليه؟ ولكن من استحيى من الله حق الحياة، الحق إيه بقى؟ فليحفظ الرأس وما حوى. تحفظ عينيك، تحفظ أذنيك، تحفظ لسانك، هذا هو الحياة الحق. وليحفظ البطن وما وعى. ثم ركز، وأن يصبر الموت والبلا. أن يصبر الموت اللي عنده حق من الله تبارك وتعالى، يتذكر هذا الموت، هذا الطارق الغاشم الذي يفاجئك في أي لحظة. وأن يذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. وفي الحديث الذي رواه الإمام الطبراني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم عاشر عشر، أي دخل قبله تسعة وهو العاشر. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، من أحسن الناس ومن أكيس الناس؟ مين أعقل الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أكثرهم أعقل الناس مين؟ أكثرهم ذكرا للموت، وأكثرهم استعدادا للموت. أولئك الأكياس، أولئك العقلاء، أولئك الأكياس الذين ذهبوا بشرف الدنيا وعز الآخرة. أولئك الأكياس، الأكياس العقلاء هم اللي تذكروا الموت. العاقل هو الموت دائما عباله مش الدنيا. وأخرج الإمام الطبراني بسند حسن عن سهل بن سعد الساعدي قال مات رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الصحابة رضي الله عنهم يمدحون ويذكرون من أعماله كان يصلي كان يصوم كان يقيم الليل كان يتصدق ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت فلما سكتوا قال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان صاحبكم يكسر من ذكر الموت هل كان صاحبكم يكسر من ذكر الموت قالوا لا قال فهل كان صاحبكم يترك كثيرا مما يشتهي قالوا لا فقال صلى الله عليه وسلم فليس صاحبكم بالذي تذهبون إليه ليس هو بالصلاح الذي تظنونه وإن كسروا عنه فشتان أيها الإخوة الكرام بين من يقوم بين يدي الله وهو يعلم أنه مقبوض وبين من يقوم بين يدي الله وعنده طول الأمل نعم وهذا هو النقطة الثانية سبب قسوة قلوبنا أيها الإخوة هو طول الأمل وهو رفيق الموت هذا السجاد الذي نحن فيه والركود الذي نحن فيه هو بسبب طول الأمل فإذا أكثرت من ذكر الموت حتما سيقصر أملك وتأمل كيف ذكر الله تبارك وتعالى الذين طال أملهم في هذه الحياة قال تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة أي حياة نكرة حياة ذل حياة عز أي حياة مؤمن ويعيش أما الصحابة رضي الله عنهم حالهم انظروا ماذا قال خالد بن الوليد لملك فارس يقول له جئتك بقوم ماذا يحبون الموت كما انهم تحبون الحياه اما نحن الان سبب ذلنا وسبب ما نحن فيه الان اننا نحب الحياه اكثر منه نحب الحياه اكثر من هؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بالاخره الحياه كلها في قلوبنا الماديات والحرص على الدنيا وحبنا للدنيا اكثر من هؤلاء ولذلك عاقبنا الله تبارك وتعالى بالذل في هذه الحياه ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه يعيش اي حياه المؤمن ويبقى في هذه الحياه على اي شكل فقال تعالى ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل ان ضيعنا الاخوه والله طول الامل كله عامل حسبان السنين القادمه يظن انه لن يفارق هذه الحياه ولو ظن يقينا وايقن انه يخرج من هذه الحياه لما كان عنده هذا الحب لهذه الدنيا ولما جرى وراها ومن لم يستعد ايها الاخوه للموت يفاجأ به في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يشيب ابن ادم يشيب ابن ادم ولا يزال قلبه شاب في خصلتين يشيب شعره يشيب ولكن قلبه شباب في حاجتين حب الدنيا وطول الامل قال ابن عمر اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبيه ليعلمه ثم قال يا ابن عمر كن في الدنيا غريب كن في الدنيا غريب او عابر سبيل وهذا هو قصر الامل كيف ياتي قصر الامل لا ياتي ايها الاخوه الا بذكر الموت لا يقصر امله الا اذا استذكرت الموت فلو انني او انت غريب عن هذه البلده واردت ان اكل هل اكل نارا اشعل نارا ام اقول اي أي لقمة أتبلغ بها إلى بالي. لقد فهم ابن عمر ما أراده منه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول رضي الله عنه: إذا أمسيت تنتظر تجارة في اليوم الثاني، تنتظر السفر، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من حياتك لموتك، وخذ من صحتك لسقمك. أيها الإخوة، الموت يأتي بغتة بفجأة، ليس له ميعاد، والقبر صندوق العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد، اسمعوا جيدا: صلاح أول هذه الأمة. كيف صلح الصحابة رضي الله عنهم؟ صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، زهدوا في الدنيا، ويهلك آخرها. احنا نهلك بإيه؟ بالبخل، بالبخل يا عباد الله، بالبخل وطول الأمل، نعوذ بالله من طول الأمل. يقول عيسى ابن مريم عليه السلام: هل رأيتم أحدا يبني على موج البحر دارا؟ عمركم شفت حد يبني بيت على موج البحر؟ هل رأيتم أحدا يبني على موج البحر دارا؟ فلا تركنوا إلى الدنيا ولا تتخذونها قرارا. لقد جلس ثلاثة من العلماء يتذكرون طول الأمل، فقال أحدهم: أما أنا فلا يمر علي أسبوع إلا وأظن أنني أكبر فيه. فقال الآخر: أما أنا فلا يمر علي يوم وأنا أظن أن تغرب علي شمسه. فقال ثالثهم: أعوذ بالله من طول الأمل. فقال له: ما أملك؟ قال: أما أنا فإذا تنفست نفسا ظننته أنه لا يخرج. نعوذ بالله من طول الأمل. إن عربيا نظر يوما إلى بعيره وقد سقط ميتا، فأخذ يقلب البعير، يقلب جسده، يقول: جسدك كما هو، جلدك كما هو، أعضاؤك كما هي، فما الذي نزع منك؟ وظل يكرر هذا الكلام حتى أغشي عليه. يقول علي رضي الله عنه، واسمعوا جيدا: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فإن اتباع الهوى يصد عن الحق، وأما طول الأمل فيصد عن الآخرة. وقال علي رضي الله عنه: ألا وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا. كونوا أيها الإخوة من أبناء الآخرة، لا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا أمل. لقد قصر أملهم وكان القبر بين أعينهم. أما والله لو علم آلامه لما خلقوا فما هجعوا وناموا. لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم، تاهوا وهاموا، ممات ثم حشر ثم نشر، وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر، ليوم القيامة، ليوم الحشر قد علمت رجال، فصلوا يومهم ضرا وصاروا. ونحن إذا أمرنا ونهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، تذكروا ففروا، وهذه النقطة الأخيرة. تذكروا ففروا، تذكروا الموت ففروا من هذه الدنيا. فانظروا أيها الإخوة الكرام كيف كان أجدادكم الصحابة رضي الله عنهم، كيف كانوا يذكرون الموت، ويوصي بعضهم بعضا إذا لقيه في الطريق بهذا الأمر. كان أبي بكر رضي الله عنه ينظر إلى الأسطول على غصن الشجرة ويتأمل ويقول، يقول العصفور تحط من غصن إلى آخر، ثم بعد ذلك تأكل من خشاش الأرض، ومع ذلك تنقلب إلى ربك ولا حساب عليك، ثم بعد ذلك تنقلب إلى ربك ولا حساب عليك. أبو بكر بيحسد العصفور على ما هو فيه، يقول رضي الله عنه يا ليتني كنت مثلك. أبي بكر يتمنى أن يكون مثل عصفور حتى لا يحاسب أمام الله تبارك وتعالى. يقول يا ليتني كنت شعرة في جنب امرئ مؤمن. أبو بكر يخشى الآخرة، أما نحن قلوبنا إلى ما رحم الله قد ماتت، قلوبنا ماتت. تقول عائشة رضي الله عنها لو علمت أن أكون ورقة شجرة تسقط ولا يشعر أحد بها. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه لو علمت أن أكون كبشا عند بعض جيران فيذبحه لأضيافه ثم أنقلب إلى الله فلا حساب ولا عذاب. تأمل يا أخي كيف نظروا إلى الآخرة. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يجمع أصحابه من الفقهاء والعلماء كل ليلة ويقرؤون سورة قاف ويتذكرون الموت وما بعد الموت، فلا يزال عمر وأصحابه يبكون حتى يطلع الفجر. وكان ابن عباس رضي الله عنه إذا كان في سفر فنزلوا كان يقوم فيقيم الليل، يقول بعضهم فاقتربت منه فوجدته يبكي بكاء شديدا وهو يقرأ قول الله تبارك وتعالى وجاءت سكرة الموت ملك الموت، يخشى دخول الملك عليه، ملك الموت والله لن يفلت منه احد. روى اهل العلم ان رجلا ممن يسكنون الموت يتذاكر الموت راى على النبي صلى الله عليه وسلم بردا جديدا يلبسه لاول مره، فنظر الرجل اليه وقال: يا رسول الله هب لي هذا البرد، يعني اعطني اياه. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم اليه وقال: نعم سيد القرماء صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، لا يرد سائلا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء المجلس الى بيته واعطاه هذا البرد، فلمه اصحابه يقول له: قد علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، فاحرقته واخذت هذا البرد. فقال له الرجل: ركز، لقد مس هذا الثوب جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لا أريد أن يأخذ طمعا فيه، فوالله ما أخذته، أخذوا يا إخوة ليكون لي كفن أتكفن به إذا مت. يقول الراوي: فكان له كفنا بعد الممات، يطمع أن يأخذ فداء النبي حتى يكون له سترا بعدما يموت. تأمل كيف يعد كفنه من الآن، ولما؟ لأنه كان يذكر الموت. بل ذكر الذهبي أن امرأة أخرجت ثوبا صدقة لله تبارك وتعالى وهي لا تملك إلا إياه، وكان قيمة هذا الثوب درهم واحد. فإذا أحد العلماء رأى من هذه المرأة الصدق والإخلاص فقال: بيعيه إياه. فاشتراه منها بألف درهم، لا يساوي إلا درهم، فاشتراه بألف درهم، ظل فيه الإخلاص. فلما سئل هذا الرجل العالم: لم اشتريته؟ قال: لأجعله لي كفنا، لأجعله لي كفنا. ظن أن هذا الثوب فيه الإخلاص، فقال: لأجعله لي كفنا. فكان له كفنا بعد مات. وأختم أيها الإخوة بهذه القصة للذين يقبلون على المعاصي والذنوب ولا يواقبون الله تبارك وتعالى. هذا شاب مر بين القبور، وكم انا وانت نمر بين القبور ونتعظ. لقد روي عن عثمان رضي الله عنه انه اذا كان وقف على القبر بكى بكاء شديدا، فسئل عن ذلك فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسمع، ما رأيت منظرا، ما رأيت منظرا إلا والقبر أبصع منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا إلا والقبر أبصع منه. هذه الحفرة البشعة اعملوا لها من الآن، كم نعمل والله الدنيا ليل نهار ونضر طول الأمل. روى ابن الجوزي أن شابا ما ترك معصية صغيرة ولا كبيرة إلا ركبها، ثم كانت أمه من الصالحات تعظه وتذكره وهذا لا يرجع أبدا. فمر الشاب يوما بين القبور، ليه؟ والله ما لا يوجد واعظا وذاكرا لي ولك الا الموت. فمر يوما بين القبور فراى عظما بارزا من القبور، فاخذ هذا العظم بيده، فتفتت العظم في يديه. فرجع هذا الشاب العاصي الذي ما ترك معصيه الا وفعلها، رجع الى نفسه وقال: انا شاب وانا على قوتي أصير بعد زمان كهكذا، كهذه العظام البارية. فلم يملك هذا الشاب إلا بكى وبكى، بكى هذا الذي كان يسرق ويكذب ويزني ويفعل كل المعاصي إن الموت أعظم ذلك. فبكى هذا الشاب وانطلق مسرعا إلى بيته ودخل على أمه وقد ملئت عينه بالدموع حتى تقطر الدم من لحيته. فقال يا أمه ماذا يصنع السيد بعبده الآب؟ ماذا يصنع السيد بعبده الآب بالعبد الهارب إذا رجع إليه؟ فقالت أمه يطعمه اليابس من الطعام ويجعل في يديه الغل يقيده ويلبسه من مسوح الصوف. فبكى الغلام هذا الذي كان يعصي الله تبارك وتعالى بكى بكاء كثيرا، ثم قال يا أمه الآن ألبسيني مسوح الصوف وأطعميني اليابس وضعي الغل في عنقي وفي يديه، فقد أذبت من الله زمانا طويلا، فقد أذبت من الله زمانا طويلا، أن أضل ربنا وعايز أرجعه، فقد أذبت من الله زمانا طويلا، ثم عدت الآن، عدت الآن إلى سيدي، تقول أمه. فكان يقف في محرابه يقرأ القرآن ويقيم الليل ويصوم النهار حتى نحف جسده من شدة عبادته. وأمه تقول يا بني ارفق على نفسك، فيقول يا أمه بل الرفق أريد، بل الرفق أريد، أريد أن أستريح هناك أي في الآخرة. فدخلت عليه أمه في يوم من الأيام وهو يصلي ويقف عند آية يا طالما قرأناها وكررناها، ويقف عند آية ويكررها لا يتجاوز هذه الآية، فوربك لنسألنهم أجمعين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أصل قلبك أخي، فوربك لنسألنهم أجمعين. أنا مش عايز طفلة تسمعها، عايز قلبك تتحرك لها كما تحرك هذا العاصي الذي لم يدرك معصية ولا ذنب إلا وفعل. وقف عند هذا عند آية فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. اللي فاكر اللي هم هو هيا رب من هنا ولا من هنا، يوم العرض ويوم الحساب، يوم تعرضون، يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية، اللي بتخفيها عن عيني ولا تخفيها عن عينك، تخفيها عن أبوك وعن أمك وعن جيرانك وعن أصدقائك، والله لن تخفى على الله وستسأل عنها أمام الله. فوربك لنسألنهم أجمعين. أنا عايزك النهارده ما تتركش الآية دي من ذهنك. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. تقول أمه فسمعت شيئا يقع على الأرض يسقط على الأرض. فانطلقت أمه مسرعة إليه تقول يا بني أجبني رد علي. فنظرت أمه إلى عيني فعلمت أنه الموت. فقالت يا بني متى اللقاء؟ تريد أن تطمئن عليه، تريد أن تطمئن على آخرته إلى أين سيكون؟ فنظر الغلام إليها وقال لها بصوت خافض وكأنه خارج من بئر عميق، أمه إن لم تجديني في عرصة القيامة، إن لم تجديني في عرصة القيامة فاسألي مالك خاف الضال عني، فاسألي مالك خاف الضال عني. نسأل الله العفو والعافية. اللهم ألف قلوبنا، اللهم ألف قلوبنا واجعلها تتذكر الموت والبناء. اللهم ألف قلوبنا، هذه القلوب التي قست اللهم ألفها بذكرك وبذكر الموت وبذكر الآخرة وبذكر الحساب وبذكر الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره، اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم انا نعوذ بك من القبر وفتنته والقبر ومنته. اللهم انا نعوذ بك من القبر وفتنته والقبر وضمته. اللهم ثبتنا عند دخول الملكين. اللهم اجعل يدخل علينا هذا الرجل الصالح. اللهم انا نعوذ بك ان نكون في هذه الدنيا عميانا ثم نجر على وجوهنا في النار يا رب العالمين. اللهم ارحمنا، اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم امواتنا واموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه تحت التراب. والله سنكون تحت التراب جميعا. فتذكروا ايها الاخوه، اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم انا نسالك جل وقرب اليها من قول وعمل. ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فك اسر المأسورين وفك سجن المسجونين واجعل هذا في ميزانهم يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه.